ما حكم من ترك الصلاة علما بأن زمرته بها أكثر من نفر، وإن كان الذي ترك الصلاة هو أمي، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، وقد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الصلاة أحد أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لا يصلي لا إسلام له. ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الإسلام أسهما، وأنه لا ساهم في الإسلام لمن لا صلاة له. وذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن وجدت له صلاة حوسب على بقية العمل، وإن لم توجد صلاة لم يحاسب، لأنه لا إسلام له. ترك الصلاة أمره عظيم، من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وأصر على تركها حكمه في الإسلام أن يقتل. واختلف العلماء هل يمهل أو لا، جمهور يمهل 3 أيام فإن تاب إلا قتل، واختلف هل يقتل مرتدا أم يقتل حدا. الصحيح من كلام العلماء أن من أصر على ترك الصلاة لا يكون قتله حدا بل ردة، لأنه لا يصبر على القتل من أجل الصلاة ويتركها وهو مسلم. وثمرة الخلاف أنه إن قتل مرتدا فماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أهله، وإن قتل حدا فماله لورثته. ووجوب الصلاة لا يختلف فيه الأمي والمتعلم، فالأمي مخاطب بالصلاة والمتعلم مخاطب بالصلاة. وإذا كان المتعلم متعلما تعليما شرعيا بمعرفة الحلال والحرام كان إثمه أعظم ووزره أكبر، لأن من علم فلم يعمل ليس كمن لم يعلم فلم يعمل. وإن كان لا يعذر بترك الصلاة أحد لأنها لا تحتاج إلى علم، فإن الإنسان تجب عليه الصلاة ولو لم يحسن قراءة شيء من القرآن. لا شك أن عليه أن يتعلم ما يحتاج إلى قراءته في صلاته، إذ الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لكن لو خشى أن يخرج الوقت قبل التعلم صلى وسبح وهلل بقدر قراءة الفاتحة. ولا يحل للمرأة أن تبقى في عصمة من يصر على ترك الصلاة، ولا يحل للرجل أن يمسك امرأة لا تصلي، فإن الأمر خطير جدا. ومن تاب فإن الله غفور رحيم، إذ يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب. ولا ينبغي للإنسان أن تعوقه كثرة الذنوب وتعدد الفواحش والخطايا عن التوبة، فقد قال الله وهو أصدق القائلين جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لعل السائل ومن يسمع فهم من هذا الكلام أن ترك الصلاة عمدا مع ذكر وجوبها ومعرفة وقتها إلى أن يخرج الوقت من دون عذر من سهو ونحوه يخرج من الملة في تلك الفترة. فالله الله في الإسلام في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فالله مستعان. الله مستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعقب أيضا على نفس السؤال شيخ صالح، يقول ما الحكم إذا كان تارك الصلاة ذلكم من القرابة وقد أمرته ولم يستجب؟ واصل نصحه والأمر بالصلاة ولا تيأس، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا أن يهديه الله على يدك ويد قريب من قرابتك خير لك وله من أن يترك بالغير أمر ولا نهي. وإذا أصر وصمم تعين الإعراض عنه وتركه وعدم مبادرته المحبة، لأنه يصبح حادا لله. وقد قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. والمحادة هي الإصرار على الذنب، الإصرار على ترك الصلاة عمدا، لأنه لا يحتاج إذا أراد أن يصلي أن يبذل مالا ولا أن يضيع مصالحا ولا إلى إرهاق بدنه، بل من أيسر ما يكون أداء الصلاة بحمد الله. ثم إن في الصلاة صحة للبدن وتطهيرا للقلوب والأنفس وتقريبا من رحمة الله جل وعلا ورضوانه. ينبغي للناس أن يتقوا الله في أمر عبادتهم ويخلصوا لربهم جل وعلا العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.